السؤال الثاني، ما هو الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة؟ الفضل يعني الزيادة، النسيئة يعني التأخير. فإذا كان مثلا أخذنا مثلا الذهب، لو قال أعطيك 5 غرام ذهب تعطيني 7 أو تعطيني 3، حرام. ليش؟ اسمه ربا فضل، لأنه هذا أزيد من هذا. لو قال أعطيك 5 غرام ذهبا تعطيني آخر الشهر أو بعد شهر أو سنة أو 6 أشهر إلى آخره تعطيني ذهبا، ليس قرضا، يعني بيع بيع بيع. كذلك العملات، مثلا أعطيك ما هو قرض، بيع مصارف. مثلا شراء الذهب بالأقساط، إيش مشكلته شراء الذهب بالأقساط؟ أخذ الذهب الآن وأعطي المقابل بعدين، بينما يجب أن يكون يدا بيد في مجلس العقد. البعدين هذه اسمها نسيئة، من نسأ ما ننسأ، إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء يعني التأخير، والله سبحانه وتعالى ينسأ في الأعمار، يعني يمدد ويزيد ويؤخر من أحب أن ينسأ له في أثره ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. فإذا النسيئة يعني التأخير. باقي شيء؟ بارك الله فيك يا شيخ.